مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علامة الخير بالعبد أن يمتلئ قلبه بتعظيم الله عز وجل، هو ده أفضل ما يمكن للإنسان أن يستصحبه، إن قلبه يمتلئ بتعظيم الله عز وجل. كلمة تعظيم الله عز وجل فيها معنى الإجلال، فيها معنى التوقير، فيها معنى الطاعة، فيها معنى الاستسلام، فيها معنى الخوف مع المحبة اللي هما بيسموها الخشية. لما المعاني دي تترسخ في قلب العبد، ده بيكون عبد رباني، ده بيكون عبد قد حصل تقوى الله عز وجل، ده بيكون عبد يستحق كل معاني الخير والبر والإحسان. ده العبد اللي بيحيي حياة طيبة في الدنيا وبيسعد بالنعيم المقيم في الآخرة. طب يا ترى كلمة انك تقول انا معظم لله، انا بعظم ربنا، انا بجل ربنا، بنزه ربنا، هل دي كلمة ولا لها علامة صدق، ولا لها دليل انك فعلا معظم لله عز وجل؟ لما تقرأ سورة الحج تجد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر دليلا لهذا التعظيم، اللي يعمله يبقى فعلا ده انسان معظم لله، قلبه مليان بإجلال الله وخشيته. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم الشعائر. وقال سبحانه وتعالى في مسألة تعظيم الحرمات ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبقى احنا عندنا شعائر وعندنا حرمات. الشعائر هي أسس الدين وأوامره ومعالمه الظاهرة، والحرمات هي الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى الناس عنها وحذر الناس إنهم يتعدوها أو ينتهكوها أو يفعلوا شيئا منها. فده علامة الصدق، أنا بعظم ربنا. هيظهر ده في موقفين، أمام الأمر وأمام النهي. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرني بأمر يبقى أنا بأبادر إلى هذا الأمر، بأعظمه، بأمارسه، بأتعبد به، أستلذ به، أستمتع به، بيكون أنس في قلبي وسلوان ومناجاة لربي سبحانه وتعالى. ولما يكون أمر محرم، علامة تعظيم ربنا إنك ما تبادرش، إنك ما تنتهكش الحرمات، إنك ما تتعداش الحدود. أنت لو واقف أمام منصب واقف ثابت، ما بتتحركش، ما تتكلمش غير بإذن، ما بتعملش حاجة غير لما تستأذن، ما بتعملش حاجة أنت منهي إنك تعملها. على قد تعظيمك، على قد التزامك وتوقيرك وإجلالك لأوامر ربنا سبحانه وتعالى والمحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليك. فتيجي تلاقي ده أثره في حياتك اليومية. تدخل الصلاة، في واحد بيصلي وفي واحد بيقيم الصلاة، تلاقي الإنسان المعظم للشعائر بيقيم الصلاة. يعني ايه؟ يعني بيصلي وعارف انه واقف بين ايدين مين. انت بتقابل مين؟ واقف بين ايدين مين؟ راكع لمين؟ ساجد بين ايدين مين؟ بتناجي مين وبتكلم مين وبتتوسل لمين وبتدعي مين؟ فاستشعار المعنى ده يخلي صلاتك مختلفة تماما عن مجرد واحد داخل ينقر 4 ركعات ولا ركعتين ويمشي. في واحد من تعظيم ربنا داخل يرتاح بالصلاة، وفي واحد لما غاب معنى التعظيم عن قلبه أو قل داخل يصلي عشان يرتاح من الصلاة، حاسس إن الصلاة بقت عبء على كتافه وعاوز يخلص منه. تعظيم ربنا سبحانه وتعالى في الصيام، إن المؤمن صيامه مش زي أي صيام، المؤمن صيامه في تعظيم لله. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. تعظيم ربنا سبحانه وتعالى حتى في الزكاة، انك بتأدي الزكاة بنفس راضية، بنفس سمحة، انك حابب انك بتخرج حاجة ابتغاء مرضات الله مع انك بتحب المال. ان من تعظيمك للزكاة انك تخرج الزكاة في وقتها، من تعظيمك للزكاة ان حتى انت لما بتخرج الزكاة ولا بتنفق، بتنفق من اوسط مالك، ما بتشوفش الحاجة البايظة تخرجها لربنا، ما بتشوفش الحاجة الرديئة هي اللي تصدق بيها. انسان بتعظم ربنا. ام المؤمنين عائشة كانت لما تتصدق تطيب الصدقة، الصدقة دي بتطيبها، بتعطرها، وتقول اتعلمون تقع في يد من؟ ده دي ربنا بيتلقاها، ده دي حاجة خارجة لربنا. انتوا عارفين انا بخرج لمين؟ انتوا عارفين انا هقف بين ايدين مين؟ الانسان الحاج انه خارج من مال حلال وخارج معظم في محظورات للاحرام، بيعمل ده في الوقت الفلاني ويعمل ده في الوقت الفلاني ويتحرك بالطريقه الفلانيه، ده الوقت ده يقوم والوقت ده يدعي والوقت ده يسعى يمشي والوقت ده يرمل والوقت ده يجري، معظم لله، عبد معظم لله. تعظيم الشعائر انك في شعائر زمنيه وشعائر مكانيه. شعائر زمنيه زي الوقت اللي بين الاذان والاقامه، المؤمن الوقت ده بالنسبه له وقت مش عادي، ده وقت يستجاب فيه الدعاء. انما الانسان الغافل ممكن يبقى قاعد في المسجد بين الاذان والاقامه قاعد بيلعب على التليفون. تعظيم الاوقات الفاضله، المؤمن بيعظم يوم الجمعه، يوم عيد المسلمين، يوم تقوم فيه الساعه، يوم ربنا خلق فيه ادم عليه السلام، يوم فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبده وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله ما يريد. المؤمن يعظم يوم عرفة، يوم ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى فيه للعبيد، يعظم يوم النحر، يعظم التلت الأخير من الليل وقت السحر. كل ده من تعظيم الشعائر، إنك تقدرها قدرها، إنك تستثمرها أحسن استثمار تستفيد منها. تعظيم الأماكن، المؤمن بيعظم المسجد ويعظم المسجد الحرام والمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والروضة الشريفة، ويعظم بيت ربنا سبحانه وتعالى. تعظيم شعائر ربنا، تعظيم دين ربنا، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، انك تعظم امره وتعظم سنته. مش لما حد يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده فتقول له دي سنة ولا فرض، يقول لك لا سنة، تقول له خلاص يا عم مش مشكلة. انك تستهزئ بشيء من الهدي الظاهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله، سواء كان لحية ولا سواك ولا أي شيء من السنن الظاهرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين، قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام شاهد ومبشر ونذير عشان نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعظم النبي وتجل النبي وتوقر النبي عليه الصلاة والسلام، بأنك لما تسمع اسمه تصلي عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليه، بأنك تكون حريص على اتباع سنته، تشوف عمل إيه وتعمل زيه، أخلاقه كانت عاملة إزاي وتتخلق بأخلاقه، تمتثل هديه، تبادر إلى أمره وتجتنب نهيه. هي دي تعظيم شعائر ربنا، تعظيم الحرمات، إنك تبعد عن الحرام. اوعى تفكر ان بشطارتك، ما تقربش، ما تقربش وخاف، خاف من الحرام، خاف من الفتنه. انك لما تقرب ممكن رجلك تيجي، ولو رجلك جيت ممكن تقع على رقبتك، ما تقومش، ما تستعرضش عضلاتك، انت ضعيف. فعظم ربنا، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى ده بيظهر في حياتنا على هيئه تعظيم للشعائر، تعظيم لاوامر الدين، لمعالم الدين، للازمنه والاوقات الفاضله، للأماكن المقدسة والفاضلة، وبيظهر على هيئة تعظيم للقرآن، تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام لسنته، تعظيم للصحابة، تعظيم لأمتنا الجليلة القديرة، تعظيم لأمجادنا وتراثنا اللي نفخر به في كل الأحوال حتى في أوقات هزيمتنا. تعظيم لحرمات الله، إنك خايف من الحرام، إنك مش بتبص للحرام إن هي حاجة سهلة، بتبص للحرام أنت بتعصي مين، أنت بتخالف أمر مين. المشكلة مش في الغلط اللي انت بتعمله، المشكلة الغلط ده في حق مين، خالفت فيه امر مين، وقفت فيه قدام مين، حاربت فيه مين. فده يظهر في حياتنا على هيئة تعظيم للحرمات، واللي عظم الحرمات فهو خير له عند ربه، ويظهر على هيئة تعظيم للشعائر، واللي عظم الشعائر فإنها من تقوى القلوب، دليل إن قلبه مليان بالتقوى، واللي قلبه مليان بالتقوى أهل لكل خير، وهو معرض لجميع أنواع النفحات في الدنيا والرحمات في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بتعظيمه وإجلاله وتوقيره سبحانه وتعالى وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولب الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله.